هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمعة هدى إبراهيم علي المقيمة في شارع الزهراء حي عين شمس الشرقية بمحافظة القاهرة، والتي تقول فيها: بيبقى صعب علينا إحنا كالمواطنين، وخصوصا الستات يعني اللي بيشتغلوا أو بتضطرهم الظروف إنهم يرجعوا بيوتهم بالليل. بيبقى صعب علينا قوي نمشي في الشوارع وهي ضلمة يا حضرات، وأنا واحدة من الستات ببقى ماشية خايفة جدا، مش بسبب انعدام الأمان يعني، لا، الضلمة طبعا بتخوف. ممكن فجأة ألاقي كلب من كلاب السكك بيعترض طريقي. بصراحة حالة الخوف والرعب دي بتخليني أفكر 1000 مرة قبل ما أنزل، ولو نزلت بعمل المستحيل عشان أرجع في نور النهار قبل الضلمة وعتمة الليل. لكن طبعا الأمر ما بيسلمش، وعندنا أولاد دراستهم أو دروسهم أو حتى خروجهم لأي سبب بيضطرهم يرجعوا بالليل، والكل بيشتكي من الضلمة يا سادة يا مسؤولين في الكهرباء وفي محافظة القاهرة. وعلى فكرة هي شكوى عامة، لأن سمعت كتير بيشتكي منها، وإضاءة الشوارع بلمبات موفرة ما عادش بيكلف حاجة زي زمان. وبعدين اللي أنا أعرفه إن كهربة الشوارع تمنها بيتوزع على السكان، يبقى المشكلة فين بقى؟ المشكلة في الكسل. الموظفين والعمال في الكهرباء والحي بيكسلوا يشتغلوا يا حضرات، والنتيجة إننا نتحبس بقى وما نخرجش، وإن بتوع الضلمة واللي بيقولوا عليهم خفافيش الظلام هم اللي يخرجوا ويمارسوا أعمالهم إياها. دي شكوتنا، ويريد حد يسمعنا ويحلها لنا ممكن. وردا على هذه الهمسة أفاد السادة المسؤولين بمحافظة القاهرة بالرد التالي: ببحث الشكوى مع حي عين شمس الشرقية تبين بالفعل أن إضاءة الشارع المذكور بها عطل فني، وعليه تم توجيه العمالة الفنية للإصلاح فورا، وتم إصلاح العطل وعادت الإضاءة إلى الشارع، وبكده أزيلت سبب الشكوى. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين. ونحيط سيادتكم علما بأن البرنامج يتلقى خطاباتكم على صفحة البرنامج على فيسبوك، وهي باسم برنامج همسة عتاب باللغة العربية. وأيضا نستقبل الخطابات عبر البريد العادي على العنوان التالي: القاهرة، ماسبيرو، إذاعة البرنامج العام، برنامج همسة عتاب. مع تحياتي نهى بوصيلة. همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.